الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كان درسنا في الليلة الماضية حول أشراط الساعة الكبرى، وهي الأشراط التي تكون قرب قيام الساعة وعند قيام الساعة، وكان قد حصل في آخر الكلام تقديم وتأخير، فأعيد ما كان يعني ما يحتاج إليه المقام قبل أن أبدأ في درسي الجديد إن شاء الله تعالى. أقول بارك الله فيكم، أول ما يظهر المهدي محمد بن عبد الله، وبينما هو يواصل مد الخير في البلاد لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، يصرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خلفكم في أهليكم رحمك الله، وهو يومئذ كاذب، فينتدب عددا من الفوارس لينظروا الخبر، فإذا بلغوا الشام وجدوا الدجال قد خرج. وقد سبق أن الدجال يخرج من أو يدخل من ثغرة بين الشام والعراق من جهة المشرق، وبعد ذلك يمشي الدجال داعيا إلى ضلالاته، فينجي الله من ثبته بالإيمان، ويزيغ من زاغ نعوذ بالله من الفتن. وبينما اجتمع الناس في دمشق ليصلي بهم المهدي، إذ نزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد ذلك بعد الصلاة يخرج عيسى فيراه عدو الله فيذوب كما يذوب الملح في الماء، فيتبعه عيسى حتى يقتله، وعند ذلك انتهى معنا ذكر المهدي وذكر الدجال. بقي عيسى ومن معه من المؤمنين وبقية أهل الأرض من الكفار. بعد هذا تأتي فتنة لا طاقة للمسلمين بها أو للمؤمنين بها، وهي فتنة يأجوج ومأجوج، وهم أيضا من بني آدم، ولسنا بحاجة إلى الأخذ بالأحاديث الضعيفة والمنكرة في وصف خلقتهم، وأن الواحد منهم يفترش أذنا ويتغطى بالأذن الأخرى إلى غير ذلك، لأن الشيء الذي يكون من الأمور الغيبية ولم يثبت فيه نص فلا يجوز لنا أن نتقحم أمر المغيبات إلا بدليل. بعد ذلك هؤلاء يفسدون في الأرض، وهل يقاتلهم المؤمنون؟ لا، المؤمنون لا يقاتلونهم لأنه لا طاقة لهم بهم. فعندما يأتيهم الكبر، وفي بعض الروايات أنهم يحاصرون عيسى ومن معه في جبل الطور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني لعيسى ومن معه حرز المؤمنين إلى الطور، فإن هؤلاء لا يدان لكم بهم، يعني لا طاقة لكم بهم ولا قدرة لكم بهم. فعندما يفسدون في الأرض ويرمون في السماء، وقد فر الناس منهم في الطوابق العليا، فتأتي سهامهم مخضبة بالدماء فيقولون قتلنا أهل الأرض وأصبنا أهل السماء، فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيرسل الله عليهم النغف وهو دود يأتي في رقابهم فيموتوا جميعا أو فيموتون جميعا حتى تنتن الأرض منهم وتمتلئ نتنا برائحتهم. بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يرسل طيورا تحملهم من مكانهم إلى مكان لا يدرى أين هو، وبعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يرسل الأمطار فتغسل الأرض منهم وتجرفهم إلى البحار. ولا مانع إن صحت الروايتان أن الطيور تحمل أجسادهم وما تبقى منهم في الأرض من آثارهم تغسل الأمطار آثارهم من الأرض، عند ذلك توضع البركة، توضع البركة وتنزع العداوة حتى إن الطفل يضع يده في فم الحية لا تصيبه، وتنزع السموم من ذوات السموم، ذوات الحمى، ذوات السموم تنزع منهم، والطفل يلاعب الأسد فلا يفترسه، والذئب يكون في الغنم كالكلب الذي يحرسها، تنزع العداوات، ويعيش المسلمون على ذلك فترة، تأتي الأرض من بركاتها وكذلك السماء. وفي ذلك أوصاف كثيرة، بأن عنقود العنب يكفي الجماعة من الناس، وأن لبن اللقحة كذلك يكفي القبيلة أو الفئام من الناس، ولبن البقرة يكفي القبيلة، ولبن الشاة يكفي العشيرة إلى غير ذلك. وبعد ذلك فيه بعض الآيات لم يتضح ترتيبها كالدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. فيه للعلماء قولان في الدخان هذا، منهم من يرى أن هذا الدخان قد حصل من قبل لقريش عندما آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اللهم سبعا كسبع يوسف، يعني اجعلها عليهم سبع سنين من القحط والجد كسبع يوسف، كسبع أهل مصر في زمن يوسف عليه السلام، فيتضورون جوعا حتى يأكلوا الميتة والجلود، ومن شدة الجوع ينظر أحدهم إلى السماء فلا يرى إلا الدخان. فهذا قول لابن مسعود، ابن مسعود قال إن الدخان قد حصل لقريش، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وفي قول آخر أن هذا الدخان سيأتي في آخر الزمان، والأدلة تدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه ورآهم يتكلمون قال فيما تتكلمون؟ قال نتذاكر الساعة، قال إنها أو نتذاكر أشرة الساعة، قال إنها لا تقوم حتى تروا عشر آيات، وذكر منها الدخان، مما يدل على أن الدخان سيأتي وليس بالدخان الذي رأته قريش عندما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسياق الآيات يشير إلى هذا المعنى، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان المبين يملأ الدنيا ليس فقط مكة، ويراه الناس جميعا ليس قريش وحدها، يغشى الناس، الناس جميعا قريش وغير قريش. فالدليل واضح بأن النبي عليه الصلاة والسلام عد الدخان من علامات الساعة، لكن بالضبط متى سيكون هذا لم يتضح من ترتيب الروايات بالضبط متى سيكون الدخان في هذه الآيات العظام، لأن الآيات الكبرى هي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كعقد انفرط نظمه تتطير خرزاته. المسألة ما هي يعني طويلة المدى، لا، سرعة تتوالى، خاصة الأشراط التي قبيل الساعة. من ذلك يعني خروج يأجوج ومأجوج، ومن ذلك الدخان والدابة والخسف، والخسف ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وطلوع الشمس من مغربها، والنار التي تخرج من قعر عدن. لكن بعض هذه الآيات جاء في الروايات ترتيب لها أيضا، لكن أمر الدخان فيه نوع من عدم الوضوح في موقعه بالضبط. هل هو قبل الدابة، هل هو قبل الدابة أو بعدها؟ هذا أمر يعني لم يظهر لي من مجموع الروايات. بعد ذلك حسب ما يعني ليس البعدية هنا معناها بعدية الزمان، يكون أمر الدابة، والدابة خلق خلقه الله سبحانه وتعالى يخرج على الناس، يسم الناس على خراطيمهم، الخراطيم الأنوف، خرطوم الرجل أنفه، والوسم الكي، يسم الناس على خراطيمهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تكلم الناس، وهذه الدابة تقول هذا مؤمن وهذا كافر، فيتنادى الناس بهذا النداء: يا مؤمن يا كافر. واحد ينادي الآخر بهذا النداء، وفي بعض الروايات يتبايع الناس في الأسواق بهذا: اشتريت من فلان الكافر، فلان المؤمن باع علي كذا. خلاص، هذا وقت ما يكون فيه تبديل هذه الأحوال، يبقى المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن آيتين أيتهما سبقت فصاحبتها تليها: خروج الدابة وطلوع الشمس، خروج الدابة وطلوع الشمس. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من يقول هذا يوم يأتي بعض آيات ربك الدابة، ومن يقول طلوع الشمس من مغربها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هاتين الآيتين أيتهما كانت أول فصاحبتها وراءها، وطلوع الدابة يكون ضحى، يكون ضحى. هل هي تطلع ضحى؟ الشمس أولا تطلع قبل الضحى، شروق الشمس قبل الضحى، تطلع الشمس من مغربها ثم ضحى تطلع الدابة فتكون بهذا الدابة متأخرة، أو أنها تطلع ضحى ثم تغيب الشمس وتأتي غدا من مغربها؟ لعل الأول أولى، لعل الأول أولى، وتكون بذلك ويكون بذلك الدابة هي المتأخرة وطلوع الشمس قبلها. أما طلوع الشمس من مغربها فهذا أمر على خلاف المعتاد، فإن الناس اعتادوا على أن الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، فإذا خرجت من مغربها كان هذا إذانا بتغير الأحوال العلوية كما تغيرت الأحوال السفلية بخروج المهدي وخروج الدابة والخسف الذي يحصل. قل حافظ ابن حجر هذا قال يحصل تغير في الأرض وتغير في السماء، تغير في الخلق السفلي وتغير في الخلق العلوي. في الأرض فيه الدجال حدث كبير، خروج يأجوج ومأجوج حدث غريب، خسوفات نزول عيسى. وبعض العلماء يقول لماذا اختار الله سبحانه وتعالى عيسى من الأنبياء الذي ينزل؟ فمن أهل العلم من يقول من أجل أن يكذب اليهود والنصارى الذين يعتقدون قتله وصلبه، اعتقد أنه قتل وصلب فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكذبهم بذلك، أن يكذبهم بنزول عيسى، وينزل عيسى يحكم بالإسلام ولا يقبل غيره، لا يقبل غير الإسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، سيرجع من أهل الكتاب من يؤمن بعيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويعيش عيسى في الناس كما قلنا، منهم من يقول 5 و7 و9 سنوات، ولعل الأرجح 7 سنوات يكمل بها 40 سنة. طيب نستمر في أمر الآيات. بعد ذلك إذا طلعت الشمس من مغربها وخرجت الدابة بقي من الآيات خروج نار من قعر عدن، وفي بعض الروايات من يقول من بحر حضرموت، من بحر حضرموت، لكن الأشهر في الروايات من عدن، تخرج نار من قعر عدن. هذه النار تحشر الناس، تسوق الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هذه النار ليست للحرق، هذه نار ما خلقها الله من أجل أن تحرق الذي أمامها، ولكن خلقها من أجل أن تستحث الناس في المشي. ما يستطيع أحد أن يبقى، لابد أن يجري أمامها. فمن الناس من هو راكب مكسي مطعم، وهذا لما قدم من الإيمان، ومنهم من يمشي ويسعى. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال يعني يثنى الظهر، تفنى الأشياء التي تركب، الظهور، الدواب، الإبل والخيل والبغال والحمير التي يركبها الناس، هذه تفنى حتى يكون الظهر بكذا وكذا ولا يوجد، يعطي الرجل ما له في ظهر ولا يجده. فهؤلاء إذا آواهم المبيت ناموا وقفت النار لا تهجم عليهم، فإذا أصبحوا وترحلوا مشوا ليتمشوا وراءهم، فإذا جاء التعبوا وأرادوا أن يقيلوا وقفت النار عندهم، وهكذا تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، والقيلولة نوم وسط النهار إلى أن تحشرهم إلى الشام. ثم تأتي ريح طيبة، في صحيح مسلم روايتان، ريح طيبة من اليمن وفي رواية أخرى من الشام، وكلاهما عند مسلم، فتسل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فيه رواية بأن هذه الريح تأتي من عدن، في رواية بأن هذه الريح تأتي من الشام، وكلاهما عند مسلم. فعند ذلك تجمع هذه الريح الطيبة تأتي على المؤمنين فتسل أرواحهم فلا يبقى إلا شرار الخلق. تقوم الساعة وإن الرجل نشر الثوب يتبايعان فيه فلا يتبايعانه ولا يطويانه. نشر الثوب يرويه الثوب يعني القماشة اللون إلى غير ذلك، تقوم الساعة في هذه الحالة لا يتم بيع ولا عاد يطوى الثوب مرة ثانية. تقوم الساعة وإن الرجل قد انصرف بلبن لقحته، حلب اللقحة وشل اللبن ويريد أن يشرب، وتقوم الساعة قبل أن يضعه أو قبل أن يشربه. تقوم الساعة وإن الرجل يليط حوضه، يعني مثل ما نقول المحاض هذا يليس يصب الشقوق والصدوع التي فيه فلا يسقي منه. وتقوم الساعة وقد رفع الرجل لقمته إلى فيه، فتقوم الساعة قبل أن يبلغ بها فاه. تقوم الساعة في كل واحد على حالته. بهذا هكذا يعني الأشراط الكبرى على هذا الترتيب إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلم. إن شاء الله نقرأ درسنا الذي، لكن قبل هذا أحب أن أنبه، ما هي فائدة قراءة أشراط الساعة؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة من أن يوضع ذلك في جملة عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الإيمان بخروج الدجال، والإيمان بنزول عيسى، والإيمان بالدابة، والإيمان بالخسوف، والإيمان، ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة من هذا كل المبادرة بالأعمال. الفائدة من هذا كله ليست مجرد قصص وحكايات، ليست مجرد حكايات نحكيها نجزع بها وقتنا ونقضي بها يعني مجالسنا، لا، إنما هذه من أجل المبادرة بالأعمال، لقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا، وذكر الدخان والدجال ويأجوج ومأجوج والدابة وغير ذلك، يعني سابقوا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الأهوال، سابقوا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الأشراط التي ما عاد كثير من الناس يسعهم أن يقوموا بما يقربهم إلى الله ويرفع درجاتهم في الجنة. بادروا بالأعمال قبل أن تأتيكم الموبقات ويأتيكم الدجال الأكبر الذي يموه ويبالغ في التمويه فيضلكم عن سبيل الله. فالمقصود من دراسة هذه الأشياء، المقصود من وضعها، ما يوضع شيء في كتب المعتقد إلا لأهميته. المقصود من هذا كله المبادرة بالأعمال، ليس مجرد حكايات ولا قصص، إنما هي أشياء واقعة لا محالة، ولا تستدفع هذه الأهوال إلا بالطاعة، لا تستدفع هذه الأهوال إلا بالطاعة. فلنبادر بالأعمال الصالحة. هذه الأمور عافانا الله وإياكم وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل الأكملين على سيدنا رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتبعه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام محمد بن الحسن المعاني بن البخاري رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. الله المستعان. مسألة الإيمان مسألة من المسائل العظمى، ومن المسائل التي كان الخلاف فيها قديما جدا، بل هي أول مسائل الخلاف. مسألة الوعيد، مسألة الأسماء والأحكام، أول خلاف حصل في الأمة حصل في هذا الأمر، وافترقت فيه فرق كثيرة. ومن الأهمية بمكان أن يتقن طالب العلم هذا الباب على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى معتقد أهل السنة والجماعة حتى لا يزيغ، لأن الإخلال بشيء منه ربما ينتقل المرء من أهل السنة إلى أهل البدعة والضلالة وهو لا يدري. الإيمان مسألة مهمة، ولأهمية الإيمان ذكر الله له أدلة كثيرة في الكتاب، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أدلة متواترة ومتضافرة وظاهرة لا تحتاج إلى كثير تأمل. وهذا لأهمية هذا الأمر، والأمر إذا كان ذا شأن كفرت أدلته وكان الاعتناء به واجبا. وكيف لا يكون أمر الإيمان ذا شأن وبه الجنة وبعدمه النار، وبه يدخل فريق الجنة وبدونه يدخل فريق في السعير، وبه انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، كيف لا يكون هذا الأمر من الأهمية بما كان وهو كذلك؟ فلا بد من العناية بدراسة مسألة الإيمان دراسة وافية، ولا شك أن هذا لا يتأتى لنا في مثل هذه الدراسة، لكن سأشير بقدر الاستطاعة إلى رؤوس هذه المسائل وأبسط ما يحتاج إلى بسط مما أرى أنه ممكن أن يقع فيه لبس، لكن هذا لا يغني عن الرجوع إلى المطولات. ومن أهم ما يمكن أن يقرأ الإنسان في هذه المسألة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو الموجود في الجزء السابع من مجموع الفتاوى. فهذا الإمام الهمام العظيم قد فصل هذه المسألة تفصيلا لا مزيد عليه في الحقيقة، وبين طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر وطريقة غيرهم، وذكر فرق أو الفرق في هذا الباب وأدلة كل فريق، وبيان ما لهذه الأدلة من قبول أو رد. فلا يستغني طالب علم يريد أن يعرف الحق في هذه المسألة من الرجوع إلى هذا الكتاب للتوسع، يرحمك الله، للتوسع والبسط والنفس الذي عرف به شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة وغيرها. فإنه إذا بسط في مسألة يعني أفاد فيها وأجاد. على كل حال، الإيمان في اللغة للعلماء فيه بعض التعريفات، منهم من يقول هو التصديق، هو التصديق، ومنهم من يقول هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، ومنهم من يقول هو الإقرار، ومنهم من يقول هو الإقرار. والإقرار درجة أعلى من التصديق، لأن الإنسان قد يصدق بالشيء لكنه لا يحبه، كما تصدق بأشياء كثيرة موجودة في الكون وأنت لا ترغب فيها. وأما الإقرار ما يكون إلا بتصديق مصحوب بالقبول. وأما من أطلق التصديق فلا شك أنه لا يريد مجرد التصديق أو مطلق التصديق، فإن مطلق التصديق هو المعرفة، والمعرفة كانت موجودة عند إبليس وعند فرعون وعند كثير من المشركين وما نفعتهم. إنما الذي قال التصديق أيضا أراد التصديق الذي ينفع صاحبه، والتصديق الذي ينفع صاحبه لا يكون إلا بقبول وانقياد إلى غير ذلك. على كل حال، الإقرار عبارة يعني يرى شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنها أدق من التصديق، أنها أدق من كلمة التصديق. هذا تعريف في اللغة. أما تعريف في الشرع فقد اختلفت الفرق فيه على أربعة أقوال. الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، المعرفة معرفة فقط. الكرامية يقولون الإيمان هو القول. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو قول وتصديق. أهل السنة والجماعة يقولون هو قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يزيد فيقول قول وعمل واعتقاد ونية، وبعضهم يزيد فيقول قول وعمل واعتقاد ونية وسنة. لكن فيما يظهر أن كلمة النية وكلمة السنة داخلها في القول والعمل والاعتقاد، وبعضهم يقتصر على كلمة قول وعمل فقط. لكن إذا سألته ما المراد بالقول والعمل فصل، قال القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. وبعضهم يقول هو قول باللسان، نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان أو بالجوارح والأركان. كل هذه كلمات تدل على شيء واحد ومراد واحد. ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال؟ الجواب: القول الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة. كيف عرفنا أنه صحيح؟ الجواب: لأنه هو الموافق للأدلة. وكما مر بنا مرارا أن أهل السنة ما يبنون عقائدهم من هيام أو خيال أو من بنيات العقول، إنما يبنون عقائدهم ومواقفهم وعباداتهم ومفاهيمهم وسلوكياتهم، يبنون كل هذا على الدليل. ولذلك ما استطاع أن يدخل عليهم أحد، قد يخطئ أحدهم، قد يخطئ أفرادهم، وقد يقول رجل من أهل السنة قولا ويخطئ فيه ويجد المتعقب عليه سبيلا أو مجالا، لكن إجماعهم لا يخطئ. ولا يمكن أن الحق يفوت مجموع أهل السنة، ولكن قد يفوت أحدهم، لأن أحد السنة ليسوا معصومين، إنما مجموعهم معصوم. فلا يمكن أن يكون هناك حق عند فرقة من الفرق لا يوجد هذا الحق عند أهل السنة، لا بد أن يكون به قائل من أهل السنة، وإلا ما كان حقا. أهل السنة عرفوا بأنهم يتحرون. تعالوا ننظر إلى الأقوال التي تقول بها هذه الفرق لنعرف مدى موافقتها للدليل مما هو دون ذلك. الجهمية إيش يقولون في الإيمان؟ الإيمان إيش؟ المعرفة، يعني يكفي أن تعرف الله. قالوا هذا هو اللي سألوهم، هذا هو الإيمان؟ قالوا نعم، يعني مجرد أن الإنسان يعرف الله بس هذا كافٍ؟ قالوا نعم. فقال لهم هل إبليس يجهل الله؟ إبليس ما يعرف الله؟ إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مؤمن بعزة الله، هو مؤمن بعزة الله، وهذا إيمان بالصفات. وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي، هذا اعتراف بالربوبية أم لا؟ اعتراف بالربوبية أم لا؟ بما أغويتني. هذا إيمان بالقدر. إبليس يؤمن أن الإضلال والإغواء هو من الله، الذي ضلت فرق تنتسب إلى الإسلام، فرقة القدرية، قال لا، هذا إذا كان حسن فمن الله، وأما إن فعل سيئة فإن الله عز فإنه فعلها دون إرادة الله. إبليس أعرف منهم بهذا الباب، رب بما أغويتني فزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. إذن اعترف بالرب، اعترف بالقضاء والقدر. والآية التي قبل ذلك بالصفة، اعترف بالصفة بعزتك، وفي آية أخرى قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. إذا مؤمن بالرب ومؤمن بيوم البعث الذي ضلت فيه فرق كافرة وأنكروا البعث. هل إبليس كان يعرف الله أو كان يجهله؟ من خلال هذه الآيات يعرفه. إذن يلزم على قول الجهمية أن إبليس مؤمن، لأنهم قالوا الإيمان والمعرفة، وإذا كان إبليس قد حقق المعرفة إذن هو مؤمن، ليش يكون كافرا على هذا؟ يكون إبليس كافرا؟ وهذا قول معلوم البطلان بإجماع الخلق، وعلى ذلك فقول الجهمية قول ضال مصادم للنصوص لا يلتفت إليه. ليس إبليس وحده، لكن احنا ضربنا المثل بإبليس، والعلماء يمثلون بإبليس باعتبار أنه رأس الضلالة وداعي الشر الأكبر. وإلا فالكفار الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أيضا يعرفون الله، وكانوا يعبدون الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، رحمك الله، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ففي حسهم أن الله هو الأعلى وأن عبادة الأصنام تقربهم إلى الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما كانوا ينكرون الله، بل كما ذكر الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، فهم عندهم يقين بأنك على الحق، بل كان عندهم معرفة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي مرسل وأنه على الحق، ولكن الحسد منعهم من أن يؤمنوا. هل هؤلاء كانوا يجهلون أن الله موجود؟ إذا قلنا بأنهم كانوا لا يجهلون ذلك بل كانوا يعلمون، إذا كانوا يعرفون، إذا على قول الجهمية هم مؤمنون، وهذا قول باطل. لماذا كفرهم القرآن؟ لماذا حاربهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا حاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك؟ هذا قول باطل. الفرقة الثانية إيش هي؟ الكرامية، نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني. يقولون الإيمان إيش؟ القول، قول فقط، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت حققت الإيمان. فقال لهم المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله أو ما كانوا يقولونها؟ المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذن كان المنافقون يشهدون أن محمد رسول الله أم لا؟ هل نفعهم؟ هل المنافقون مؤمنون؟ الجواب لا. إذن من قال أن الإيمان، إن الإيمان هو القول، يلزم على قوله أن يحكم بالإيمان لأهل النفاق، وهذا قول باطل أيضا. ويجب أن أنبه أننا عندما نتكلم على مسألة الإيمان أن الكلام على حالتين: الإيمان الذي تعصم به الدماء، تحقن به الدماء في الدنيا، والإيمان الذي يستحق عليه صاحبه الثواب والثناء، الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة. فعندما نتكلم على الإيمان الذي يحقن الدماء في الدنيا، هذا المؤمنون في هذه الحالة المنافقون في هذه الحالة ندخلهم من جملة المؤمنين، لأنهم شهدوا شهادة الإسلام ولنا ظاهرهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. أما هذا الإيمان عند الله لا ينفعهم. عندنا الإيمان إيمانان، إيمان تثبت به الأحكام في الدنيا، وإيمان يستحق به صاحبه الثناء والعطاء، الثناء والثواب. ثناء الدنيا يثنى عليه ويمدح بهذا الإيمان، وفي الآخرة كذلك يستحق من الله سبحانه وتعالى الإكرام والثواب الجزيل. كلامنا الآن في حديثنا ذا الحين كلامنا في الإيمان الذي ينفع أو الذي يستحق صاحبه به الثواب ويستحق به صاحبه الثناء. عندما نتكلم على تعريف الإيمان نعني هذا، وإلا على مجرد الأحكام صح المنافقون لو شهد ألا محمد رسول الله نحن نعصم دماءهم، فإذا خالفوا بعد ذلك ينظر في مخالفتهم، هم في الغالب مخالفتهم الكفرية في الباطن، نحن نكل سريرهم إلى الله لا نتدخل في الباطن، لكن إذا ارتكبوا ما يوجب الحد أقيم عليهم الحد، إذا فعلوا كبيرة عوقبوا كما يعاقب غيرهم من أهل الإيمان. لكن الشيء الذي يعد به منافقين وكانوا في الدرك الأسفل من النار شيء باطني، ونحن ما كلفنا أن نبحث عن الباطن، أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. فكلامنا الآن في الإيمان، أي نوع من الإيمان الذي يستحق به صاحبه الثناء والثواب. جميل. الفرقة الثالثة وهم من؟ مرجئة الفقهاء. إيش معنى مرجئة الفقهاء؟ هم الحنفية الذين عرفوا بأهل الكوفة نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وهم فقهاء مدرسة الفقهاء ومدرسة الرأي في مقابل مدرسة أهل الحديث. هم دخلت عليهم بعض كلمات وافقوا فيها المرجئة، وبعض الحالات خالفوا فيها المرجئة، فلا كانوا بالسنة الخالصة ولا كانوا بالمتكلمين الخلص. لأننا نستطيع بتعبير آخر أن نقول الناس في اتجاه الإيمان في قضية الإيمان التي نحن ندرس فيها الآن أهل سنة ومتكلمون. المتكلمون منهم الجهمية والكرامية، الجهمية والكرامية من المتكلمين. طيب جاء مرجئة الفقهاء وسط بين هؤلاء وأولئك، فشابه هؤلاء في قولهم وشابه أهل السنة في كثير من أحوالهم، ولا أقول في كل أحوالهم لأن بعض الأحوال خالفوا فيها أهل السنة أيضا. هؤلاء سموا بمرجئة الفقهاء، كان يقال الفقهاء وأهل الحديث، والفقراء يعني المتصوفة، والمتكلمون يعنينا بذلك الكرامية والسالمية والأشاعرة، وأما الجهمية فهم من غلاة المتكلمين، هؤلاء من الغلاة. فالشاهد هؤلاء قالوا الإيمان قول وتصديق، قول لأنه لا يمكن أن يحكم له بالإسلام أبدا إلا إذا كان قائلا متكلما. الجهمية لما قيل لهم طب كيف يكون الرجل مسلما، أنتم تقولون الإيمان المعرفة ومعروف أن المعرفة محلها القلب، كيف تحكمون بالإيمان بمجرد معرفتي؟ إيش دراكم بأنه يعرف؟ قالوا هو ينطق شهادة أن لا إله إلا الله. قال لا، طيب وشهادة لا إله إلا الله هي ليست إيمانا؟ قال لا، هي ليست إيمانا، إنما هي دليل على الإيمان. هذا كلام الجهمية، كلام الضال. ولا عند أهل السنة كلمة لا إله إلا الله إيمان. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. الجهمية ما يقولون لا إله إلا الله من الإيمان، ولكن هي دليل الإيمان، هي دليل على الإيمان. طيب نرجع لمرجئة الفقهاء، إيش قالوا مرجئة الفقهاء؟ قالوا الإيمان قول، لأنه لابد أن يقول. من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لابد أن يكون هناك قول. قالوا وتصديق. طيب مع أن التصديق في ذاته عبارة غير وافية لكل أعمال القلب، لكن نسلم الآن بأنه يعني عمل القلب. أين عمل الجوارح؟ أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين الزكاة؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ أين الحج؟ أين بر الوالدين؟ أين التصدق على المساكين؟ أين أين أين كل أعمال الجوارح دي وين راح؟ قال هذه ليست من الإيمان، ليست داخلة في الإيمان. قالوا أهل السنة لهم وإيش هذه الأشياء تكون؟ قالوا إيش العبارة حقهم إيش يقولوا؟ قالوا هذه من ثمرات الإيمان، هذه ثمرة من الإيمان. واضح؟ أهل السنة قالوا هذا كلام غير صحيح، لأن الأدلة جاءت بتسمية أعمال الجوارح إيمانا. قال الله سبحانه وتعالى لما مات بعض الصحابة الذين كانوا يصلون ناحية المقدس، بيت المقدس، قبل تحويل القبلة، وجاء الأمر بتحويل القبلة، بعض الصحابة سألوا كيف إخواننا الذين ماتوا، كيف صلاتهم، كيف إيمانهم، يقبل أم لا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فسمى الصلاة إيش؟ سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. فهؤلاء عندما يقولون الأعمال ليست إيمانا، هذه الآية ترد عليه. قول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع، الإيمان اسمع، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل شعب الإيمان هنا القولية والعملية. وانظر إلى هذا التنصيص على إماطة الأذى. إماطة الأذى قول أو فعل أو اعتقاد؟ أسألكم، قول أو فعل أو اعتقاد؟ فعل إيش؟ يعني أنت لما تمشي وتجد حجرا في وسط الطريق، أو تجد عودا، أو تجد شوكا في طريق الناس، وإنك ماشي فوق سيارة وقفت السيارة وأخذت هذا الحجر أو العود هذا وأبعدته ونحيته من الطريق، هذا قول؟ ها؟ هذا اعتقاد؟ هذا إيش؟ فعل جارحة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى إيمانا. وهل يكون إماطة الأذى من الإيمان والصوم ليس إيمانا والحج ليس إيمانا وبر الوالدين ليس إيمانا؟ إذا كانت إماطة الأذى أدنى درجات الإيمان، أشرحت الله بركات، أدنى درجات الإيمان إماطة الأذى، أعلاها وأدناها، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب إذا كانت إماطة الأذى هي الأدنى، فبقية الجهاد في سبيل الله هو داخل في هذه الشعب أو خارج؟ والجهاد أكثره قول لا أكثره فعل، كر وفر وضرب وملاقات الضربات إلى غير ذلك. إذن أهل السنة عندما قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد أدخلوا كل الدين الظاهر والخفي في الإيمان، الظاهر والخفي في الإيمان. أيضا يذكرون أيضا من الأدلة على أن العمل من الإيمان، وفد عبد القيس لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن أمر الإيمان لأنهم في بلد بعيدة وبينهم وبين الرسول عدو ولا يستطيع أن يأتوه دائما، فبين لهم أن الصلاة والزكاة إلى غير ذلك من الإيمان، وقال ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فجعل كل هذا إيمانا، جعل كل هذا إيمانا. كل فعل تفعله لله إيمان، وكل ترك تتركه لله إيمان. والترك أفعال، أنت عندما تترك فقد فعلت، عندما تترك الشيء لله فقد فعلت. إيش يقول؟ والإيمان والإيمان بأن الإيمان قول وعمل. أيضا من ذلك قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآيات في الحقيقة تدل على مذهب أهل السنة في عدة مواضع. إنما المؤمنون، طبعا هو يتكلم على المؤمنين الكمل، أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الحصر، الإيمان الكامل في هذه في أهل هذه الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل إيش؟ القلب. رد في هذا على من؟ على من؟ لا لا، رد على من؟ من الفرق؟ ها؟ ها؟ لا مش الجهمية، رد على من الجهمية؟ يقول ما المعرفة؟ على الكرامية الذين هم يقول ما القول فقط. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا وجل القلوب عمل قلبي، هذا رد على الذين يقول الإيمان قول فقط هم الكرامية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيه إثبات زيادة الإيمان كما سنتكلم بعد ذلك في زيادة الإيمان ونقصه، فيه إثبات زيادة الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، فجعل الصلاة هي عمل من أعمال جوارح من إيش؟ من جملة أعمال المؤمنين، أي من جملة الإيمان. ومما رزقناهم ينفقون، وهي الزكاة، فجعل الصلاة والزكاة من إيش؟ من الإيمان. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، ففي هذا بيان لتفاضل الناس في الإيمان. هذه آيات الأنفال، هذه فيها سبحان الله عدة أبواب لأهل السنة في هذا المقام. يرد بهذه الآيات على أقوال على يعني تذكر هذه الآيات لإثبات مذهب أهل السنة في عدة مواضع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا أيضا عمل القلب وزيادة للإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل عمل قلبي، وجعله أيضا من عمل وجعله من عمل المؤمنين أو من أعمال المؤمنين. الذين يقيمون الصلاة عمل جارحي، عمل ظاهري. وما رزقناهم ينفقون، وعد هذا أيضا من شعب الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا، مما يدل على أن هناك مؤمنين لم يبلغوا هذه الدرجة، لم يبلغوا درجة من يقال مؤمن حقا. إذا هناك مؤمن لكن لا يستحق أن يقال فيه مؤمن حقا، وهذا دل على التفاضل والتفاوت في تحقق الإيمان في قلوب المؤمنين. واضح؟ فقوله رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل. ومن العلماء من يقول القول قول القلب والقول القلب واللسان. كيف قول القلب؟ المعرفة. قول القلب المعرفة، مجرد المعرفة، لأن احنا لا نقف عند بس مجرد هذا، مجرد القول. وقول اللسان هو شهادة لا إله إلا الله، والأمر معروف والنهي عن المنكر، والتسبيح والتهليل والأذكار، هذه كلها من أقوال اللسان. أما قول القلب هو المعرفة. لكن هل سنقتصر على المعرفة؟ لا، بقي العمل. والعمل عمل القلب والجوارح. عندما نأتي إلى العمل سنضيف إلى القلب أشياء أخرى فوق المعرفة، سنضيف إليها الخوف، الرجاء، المحبة. وبهذه الثلاث يعبد الله، بهذه الثلاثة يعبد الله عز وجل، بالخوف والرجاء والمحبة. سنضيف إليه فوق المعرفة الإقرار، وهو درجة أعلى من المعرفة. سنضيف إليه أيضا الانقياد، أو عفوا الإقرار وهو الالتزام. الإقرار هو الالتزام، أو الإقرار أو الالتزام، لك أن تقول هذا أو هذا. الإقرار أو الالتزام، كذلك نضيف إليه الانقياد والاستسلام. كل هذا من أعمال القلوب. فإذا قلنا القول قول القلب واللسان، عرفنا قول القلب بالمعرفة. وأما قول اللسان، لأن احنا عندنا القول منه أصل ومنه واجب ومنه مستحب، والفعل منه أصل وواجب ومستحب. عندما نقول الإيمان قول وعمل، عندنا القول منه أصل، بدونه يذهب الإيمان، ومنه واجب ومنه مستحب. في القول أين الأصل؟ أين الأصل في القول؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. في القول قول اللسان، أين الأصل فيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هذا في القول. أين الواجب فيه؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيما يجب على الإنسان أن يقوله وأن يأمر به، الأمر والنهي. أين المستحب فيه؟ التسبيح والتهليل والأذكار إلى غير ذلك. تعال إلى القلب، أين الأصل في الفعل؟ أين الأصل في أعمال القلوب؟ وأعمال القلوب فيها قول القلب وفعله. الأصل في ذلك أشياء: أولها المعرفة، يليها الالتزام والإقرار. فمن لم يلتزم ليس بمؤمن. هم المنافقون، هم حصل لهم هذا، ما أقروا بأن محمد رسول الله أصلا، ولكن قالوا بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، لا يشهدون بهذا في الحقيقة، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين في النفس هذا هو المعرفة، لكن ما التزموها. ايش معنى يلتزمونها؟ ايش معنى الالتزام؟ الالتزام ان اقر بان هذا لازم لي. يعني انا اقر ان محمد رسول الله، ابتداء اعرف ان محمد رسول الله، هذا يعرفه المؤمن والكافر. لان الكفار لما وصفهم الله عز وجل وصفهم بانهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. المعرفة يعرفونها الكفار، الذي يجدونها مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هم يعرفون أنه موجود. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هم يعرفون هذا الكفار. لكن الخطوة الثانية ما التزموا، ولذلك في طائفة اسمها العيسوية من بني إسرائيل، كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يقول هو رسول الله للعرب ليس لنا، نحن نقر أنه رسول الله بس للعرب بس مهب لنا. إذن دل عندهم معرفة أم لا؟ بس هل عندهم التزام؟ هل هم التزموا؟ إيش معنى التزموا؟ أنهم قالوا نقر بأنه رسول من عند الله وأن قوله لازم لنا وواجب علينا أن نطيعه، فإن لم نفعل فنحن معرضون للعقاب. هذا معنى الالتزام. ولذلك أنا أقول مشكلة كثير من الإخوة يقول لك فلان ملتزم، الأخ فلان أخ ملتزم، تعبير هذا غير دقيق، تعبير هذا غير دقيق، وحصل به لبس في بعض المسائل الخطيرة. لأن فلان ملتزم يعني هذه الدرجة الأولى في الإيمان، بعد ذلك الانقياد والتسليم والإذعان والخضوع، كل هذه بمعاني، هي كل هذه بمعنى، الانقياد والتسليم والإذعان والخضوع كل هذا يكون بعد إيش؟ بعد الالتزام والإقرار، بعد الالتزام والإقرار. فعندما نقول بالنسبة للقلب الحين، إيش أصول أعمال القلب؟ أصله المعرفة، الالتزام، ثم أصل الانقياد. أصل الانقياد ما يصح به أن يكون انقيادا، ما يصح به أن يكون انقيادا، الذي يخرج الرجل من النفاق ويخرج الرجل من بواطن وسرائر الخبث والشر. ثم الانقياد درجات، الانقياد درجات، من هو الأصل الذي به يصح الإيمان، ومن هو الواجب، ومن هو المستحب، وعلى ذلك درجات القلوب ما يعلم بتفاوتها إلا الله عز وجل، ما يعلم بتفاوت القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن فيه أشياء أصول إذا انتقلت انتهى الإيمان وبطل، فسد الإيمان وصاحبه يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفار والكافرين. وهو لابد أن يعرف، لابد أن يلتزم، لابد أن يقر بأن محمدا حق، وأن دينه حق، وأنه لازم له، وأنه مرسل إليه، وأنه يجب عليه أن يستقيم على أمره وأن يطيعه، فإن لم يفعل فهو يكون كافرا. هذا الالتزام. طيب لو التزم ولم يفعل، نقول له أي شيء تركته ستحاسب عليه بحسب حكم الشرعي، فإن تركت شيئا تركه كفر تكفر، وإن تركت شيئا تركه معصية تفسق. فإذا جاء الانقياد، أصل الانقياد، لا تستطيع أن تقول إن هذا الرجل ليس عنده عمل، لأن الانقياد بداية العمل الفعلي الذي تظهر آثاره، بداية الانقياد، الخضوع، الاستسلام، الإذعان، هذا لا بد منه. إذن القول كذلك أعمال الجوارح، فيها أصل وفيها واجب وفيها مستحب. أين الأصل في أعمال الجوارح؟ ها؟ الصلاة، للأدلة الدالة على أن تاركها كافر وأن تركها كفر. أين الواجب في أعمال الصلاة؟ أين الواجب في أعمال الجوارح؟ كل ما جاء الأمر به أن تفعله وأن تركه ليس كفرا ففعله واجب. أين المستحب في ذلك؟ النوافل إلى غير ذلك. واضح هذه المسائل للعلم؟ نكمل إن شاء الله في وقت آخر. فإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.